بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوانا، قبل لا أبدأ البرنامج أحب أنوه أنه اللي عنده استفسار، عنده مسألة شرعية، بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتينا اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة فقط من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. أبو حسان من البصرة يقول: أنا تعينت يوم 8/1 2012 وأخرت السنة الخمسية إلى شهر رمضان. بالنسبة للشخص اللي يتكسب، يعني اللي يعمل اللي يشتغل في يوم شروعه بالوظيفة، يوم شروعه بالعمل مالته، هو هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالته، يوم شروعه في الوظيفة. فإذا عندنا اتصال، الأخ مصطفى مطوريج، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا، شلونك؟ حياكم الله مصطفى، تفضل. أهلا وسهلا إن شاء الله سيدنا. أهلا بك، تفضل مصطفى. الله يحفظك سيدنا. سيدنا، أكو زوالي في الشريفة. نعم. زوال يعني؟ نعم، زوال في الشريفة عليه السلام، يبيعون بيهن. نعم، مكتوب عليه الوقف، وقف الشريفة عليه السلام، يجوز أشتري من هنا ذني؟ سيدنا؟ بل واضح إن شاء الله، واضح. واضح السؤال؟ واضح. رحم الله والديك سيدنا، الله يحفظك. حياكم الله. مشكور. الأخت زينب من السماوة، السلام عليكم أخت زينب. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، تفضل أخت زينب. سيد رحم الله والديك، أنا من السماوة. دلي. عليكم السلام، شلونك سيد؟ اهلا اهلا بكم اخت زينب، تفضلي. سيد، انا مالي الصام مات الكفاره، يعني مين تعطيها سيد؟ ايش بيها الكفاره؟ ايش بيها؟ ايش بيها الكفاره؟ اخت زينب اتركي التلفزيون وسمعيني من الهاتف. بلي. سيد رحم الله والديك، انا مات الكفاره من قلت لي تعطيني فدوه 60 مسكين. نعم. بلي. تكلمي زينب. الو زينب، تكلمي عوف التلفزيون وسمعين من الهاتف، تكلمي، تفضلي. الو، تفضلي اسمعكم. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. انا اخت زينب. سيد، هي ما كانت من كانوا سنتين يلا صامت وصلت، قلت الفدية ما صام شهرين وطعام 60 مسكين مال الكفارة، مين تسويهم؟ شو وقت تسويهم؟ اي سيد. واضح. اكو سؤال اخر؟ اي سيد. اكو سؤال اخر؟ اي، يعني هاي هسه مال الكفارة طعام 60 مسكين يوميا لا شهر كامل. أبو زين العابدين من البصرة، تفضل. أبو زين العابدين، حياكم الله. أبو زين العابدين، أهلا بكم، تفضلوا. الله يحفظك. إن بالنسبة للأحكام المقطة، بلش بيها يعني بالرسالة محددين بالنسبة للمقدار، إذا كانت إذا كان مال يعني فلوس، بلي محددين 6 على 12 ما شلون مذكور هي، او بالدرهم يعني احنا نريدها بفلوسنا، شلون نعرفها مثلا قد اقل مقدار اذا ما كانت يعني عليها علامة، مثلا اذا لقيت 1000 دينار اكثر من 1000 اللي حقها تملكها. تريد مقدار الدرهم يعني؟ مو تريد مقدار الدرهم؟ انتو مو شوية بعض احكامها يعني، مثلا اذا كانت عليها علامة معرفة غير يعني عليها علامة ما عليها علامة. هذا السؤال الاول سيدنا. بلي، تفضلي. السؤال الثاني، اكو كتاب ينسب لسماحة السيدة يعني اسمه الفوائد الفقهية. نعم. هل هذا صحيح موجود الكتاب؟ علي خط المكتب السيد؟ ما اعرف، بس هو حسب ذاكرين وي المؤلفات يعني وي الرسائل مالته والمؤلفات. اذا علي خط المكتب سماحة السيد ممكن تعتمدون عليه. اسمه الفوائد الفقهية. بلي بلي بلي بلي. إذا عليه ختم مكتب السيد نعم يمكن الاعتماد عليه، ختم مكتب السيد سماحة السيد في النجف العشرة. حياكم الله. حياكم الله. عباس من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام، حياكم الله عباس، تفضل. مولاي عندي سؤال، الكهرباء طافية نقدر نجاوبنا على الموبايل إذا ما صدحنا يعني. تفضلوا تفضلوا. مولاي هو السؤال بالنسبة للوضوء، نهاية الوضوء التثبيت على الرأس والرجلين. نعم. إذا الحنفية مفتوحة أسد الحنفية وأكمل المسح، لو أخذ الحنفية مفتوحة وأمسح على رأسي. هاي يقولون ما يصير إلا تمسح على رأس الحنفية، هاي السؤال الأول. بل السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للسبحة مكتوب عليها لفظ الجلالة الله محمد مثلا. نعم. يصير أسبح بها بكل وقت يعني حتى الآن مثلا حدث الأصغر أو الأصغر. لك سؤال آخر؟ لا مولا بس سؤال. شكرا جزيلا. محمد من ذي قار، السلام عليكم أخ محمد. الله يسعدك سيدنا. حياكم الله، تفضل أخ محمد. نعم سؤالين. تفضل. السؤال الأول سيدي، احنا سوينا يعني موكب، يعني جمعنا اشترينا أواني وشوادر مال الموكب، واتفقنا بالإجماع على أنه هذا الموكب الغرض مالته يعني المواد مالته القناني الأواني الشوادر يعني تطلع بالأعراس تطلع بالفواتح تطلع بالنشيات مثلا، ويأخذون مقابلها فلوس يعني 100-150، ايش ما ينطى هذا بالأعراس أو بالفواتح؟ هذا جاهز لو مجاهز، ومرات القناني تبقى يعني مات الغاز الأواني أكثر من أسبوع عند هاي الناس، وهي تابعة مثلا موكب الإمام الحسين، يصير هذا الشيء لو ما يصير رحمه الله واجب. يعني أنتم عفوا عفوا أنتم تبرعتوا بها تبرع لو وقف، لو وقفتوا عندكم نية وقف موكب يعني ما يخالف، عندكم نية وقف لو ما عندكم نية وقف. لا لا ماكو، احنا نول ما جمعنا انه هاي تطلع للاعراس تطلع المشيات قضاء الحاجات، والمبلغ هذا يجي من الناس الاعراس الفواتح المشيات ينصرف على الموكب نفسه. أبو عماد من ديالة، السلام عليكم أبو عماد. سلام عيني. تفضل أبو عماد. سلام غاتي تفضل. عيني سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا. تفضل أبو عماد. تفضل تفضل سيد، عندي سؤال. تفضل أبو عماد. صلاة الليل. بلي صلاة الليل. نعم. شبيها شبيه صلاة الليل اشقد كم ركعات؟ نعم. وقت ايش وقت؟ كم ركعات صلاة الليل؟ واضح. هك سؤال آخر؟ هك سؤال آخر أبو عماد؟ لا لا ماكو سؤال. شكرا جزيلا أبو عماد، شكرا. الأخ علي من النجف، السلام عليكم أخ علي. أخ علي تفضل. سيدنا بلا السلام عليكم سيدنا بلا زحمة أنت السؤال بلا. تفضل تفضل تفضل. يوم كنت أمشي يعني بأحد الطرق وقعت جراحة بإيدي يعني. نعم. شف إيدي من يم الوضوء الأكيس لحد نص يعني لحد الشف. فظل دم يعني تعرف سيدنا لا يبس شنو موضوعة أتيمم مثلا هسه بس أتوضى فوقها يألمني وصلاتي شلون رجلي توجعني بعدي. أثنيها صلاة تكون يعني على جلوس منها لما تتحضر رجلي. بس لحظة بالنسبة للدم، بالنسبة لحظة بس لحظة ليدخل الحمام علي بس الله. علي بس لحظة الأخ علي. نعم الأخ علي. أخ علي تسمعني أخ علي؟ نعم ويا سيد بسمع. انجرحت بإيدك، قلت انجرحت بإيدي، هذا الدم، الدم تقدر تغسله؟ غسلته سيدنا وأكثر من مرة ونزف يعني لحد ما يبس. بلي، المهم هذا الدم يعني معفو عنه، دم الجروح والقروح ما طول هو ينزف ما طول يجري، هو معفو عنه بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة. وبالنسبة للوضوء إذا ينقطع شوية الدم في مقدار شوية إلى أن تتوضى، إلى أن تكمل وضوءك بحيث تكون إيدك طاهرة. سؤالك الثاني شنو؟ سؤال الثاني، من أدخل تكرم الحمام أثناء يعني قبل أرض الكرم تصير مثلا استغفر الله ربي وأتوب إليك اللهم صل على محمد دائما على لسان السيد؟ إيه ماكو إشكال إن شاء الله. ذكر في الأمر جيد في جميع الأحوال. الأخ حسن من واسط، السلام عليكم حسن. السلام عليكم. حياكم الله، تفضلوا حسن. سيدنا على الصلاة الجماعة هاي سيدي نصلي بالتلفزيون. بلي صلي جماعة التلفزيون. صلي جماعة التلفزيون. أي ساعة توضى وصلي؟ ألو. يعني أنت تقتدي بالإمام اللي يصلي بالتلفزيون تقتدي به؟ لا يصير أصلي صلاة جماعة بكربلاء، يصير أصلي وياه؟ واضح واضح واضح. سؤال آخر أكو؟ لا رحمة الله والدي. شكرا جزيلا حسن. الأخ محمد من ذيقار، تفضل محمد. قول هسه عندي سؤال ثاني. بلي. سيد عندنا يوجد عند بعض السادة أكو مقام، وهذا المقام هو مكان مال مغتسل وبنوا عليه بناية. بلي. وهسه الناس جاي تجي تخلي بيه فلوس، وهاي يعني جاي ياخذون الفلوس مثلا يصرفونها بثواب هذا الميت اللي مكانه بس مغتسل، واكو مرات مثلا يشترون بيها ملابس، هل يحق لهم اخذ هاي الاموال وجعل ثواب له والتحكم بالاموال لديهم؟ لا ام لا يحق لهم؟ وزين والاموال هواي صارت عادة عند الناس، قامت كل سنين تجي تزور هذا المكان وتجي يعني نذور وتذب اموال، وين يودونها مثلا اذا مو حلال عليهم هاي الفلوس، وين يودونها والنذورات؟ هو سيد الضريح لهذا القبر السيد؟ مو قبر سيدنا، مقام ما سيد يعني مكان ما المغتسل وبنوا عليه، اي سيد هو يعني للسادة بس هو مو مكان دفن بس مغتسل. نعم نعم. اي والله رحم الله وديك سيدنا. نعم. أم أمير من نجف، السلام عليكم أمير. احنا عندنا هذا التوكيل عمره 4 أشهر بس يبكي ما نسكته. يبكي؟ اي والله بس بكاء يعني كنت كاثر على مديكة. بل شو يقولوا الأطباء عليه؟ ما بي شيء. الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله، الله يشافيه، الله يعطيه الصحة والعافية، لعله مريض أو جوعون، لعله أكو سبب هناك. احمد من كربلاء، السلام عليكم احمد. وانا سيدنا حياكم الله احمد، تفضل. سيدنا عندنا سؤال رحمه الله وديك. تفضل احمد. سيدنا بيع البنزين من المحطات الاهلية والحكومية حلال حرام؟ سيدنا نعم. اكو ناس تقول لا اهلية ما بيشكال، لا حكومية بيشكال، احنا يجي لكانات المحطات وبيأبطالة يعني تشترون من المحطة الأهلية وتبيعون مو؟ نبيعون بالمنطقة مالتنا اللي فيها. بلي. رحم الله وديك سيدنا. مشكور سيدنا مشكور. الأخ جاسم من ذيقار، السلام عليكم جاسم. عليكم السلام سيدنا. حياكم الله جاسم، تفضل. تفضل جاسم. سيدنا بس سؤال تفضل. تفضل جاسم. ونصلي فيديو وناكل من وعي مالهم. وين هاي وين؟ كركوك. المن هاي تعود المن هاي؟ كركوك. المن عايدة هاي هاي البيوت المن ناحية الصفارة ناحية. بلي. أكو سؤال آخر؟ واضح واضح. الأخت أم محمد من البصرة. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. تفضل أم محمد. سؤال بالنسبة للفوائد المترتبة على المبالغ المودعة بنوك الدولة الإسلامية في إيران، يعني شلون تصرف بها؟ ما حكمها؟ واضح. سؤال آخر. شكرا. شكرا جزيلا. ستار من كربلاء. السلام عليكم ستار. السلام عليكم. حياكم الله. اهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. سيدنا انا عسكري. نعم. وجد سبع تيرام لاهلي. نعم. وجانا سبيل ويا اهلي يعني ما يعرضي. بلي. فما يعني ما اقدر اصبح لندف. تسبح شنو؟ نحزامي فوق حزامي. نعم. يعني هذا غسل جنابة؟ صلاة ما تصبي الظهور. شنو هذا غسل جنابة؟ لا لا. جانس بالليل. ما يخالف. جانس عادية ويهلي. ما يخالف. من تريد تصلي تغتسل غسل جنابة؟ من تريد تصلي تغتسل غسل الجنابة؟ ايه اخسر غسل الجنابة. بس انا مجانسة مو جنابة مالليل. ما افتهم سؤالك. شنو مجانسة؟ انت مجانس بالليل ويا اهلي. اي مجانس بالليل. ايه اجيب دار الليل. بلي. فما اقدر اصبح كلي فاصبح نصي من البرد. زين. وبعدين من يجي وقت الصلاة شلون؟ هو اصبح غسل جنابة من نصي وجوه. ها غسل الجنابة من نص جسمك؟ ايه من نص من حزامي وجواي. بلي. وصلت الفكرة تهيد؟ واضح ان شاء الله. واضح واضح واضح واضح. ام زينب من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله. تفضلوا ام زينب. سؤال بلد. احنا زوج بنتي معاطل عن العمل ويريد يفتح كشك مال بيع دجاير، يعني الحكم شنو بالشغلة هاي بالنسبة لبيتي؟ يعني شلون تقدر تاكل من الفلوس اللي يجيب هذا يشتغل هالشغلات؟ ايه يفتح كشك مال دقاير. ايه واضح. اكو سؤال اخر؟ لا شكرا سيدي. شكرا جزيلا. اذا الاخ ابو حسام من البصرة رأس السنة ما يصير تأخرها، تقدمها ما يخالف. رأس السنة أنت مالتك في يوم شروعك بالتكسب، في يوم شروعك في الوظيفة يصير تقدمه، يعني يوم 8 تسوي بال 12، تسوي بال 11، تسوي بال 10، تقديم ما يخالف. أما تأخر رأس السنة فهذا ما يصير. عندنا السؤال الثاني الأخ أبو حسان يقول ولدي يعمل في احدى الشركات الاهلية يمطونه غاز برميل وما يكفي ياخذون من الابار. ما يجوز ياخذون من الابار. ياخذون من الابار هذا لا يجوز. البرميل هذا اذا يكفيهم. نعم عند اتصال. الاخ احمد من بابل. السلام عليكم اخ احمد. عليكم السلام. تفضل احمد. احمد لو احمد عندي رجل بيتي انا ام احمد. ام احمد حياكم الله. ام احمد عدي راجل بيتي. نعم. المغرب يعني المغرب يصير يعني ما خلوا بلا اهل البيت لا سادة يصير عنده خلقة. نعم. يختنق. الله يشافي ان شاء الله. الله يشافي يا ام محمد بحق الحسين. الله يشافي ان شاء الله. ام صادق من البصرة. السلام عليكم ام صادق. ام صادق. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل ام صادق. عليكم السلام شلون سيدي. حياكم الله ام صادق. تفضلي. سيدنا بالنسبة لموضوع اي موضوع سيدنا بالنسبة لموضوع الخمس بلش بيه. قلت انت ينقسم نصفين، نصف للسادة ونصف للعوام. صحيح. فاذا كان السادة الموجودين عندنا الموجودين حاليا بالمنطقة. نعم. شبيهم السادة شبيهم حالتهم المادية حالتهم المادية أفضل من هذول العوام، يعني إنه يعني هم أصلا ما مستحقينكم، أكو عوام يعني هم مستحقين أكثر من عندهم. سؤالكم شنو يعني سهم السادة ترجو تعطون العوام؟ شنو سؤالكم؟ أم صادق ترك التلفزيون واستمعين من الهاتف، هذا ترجين سهم السادة تعطينا للعوام؟ إذا أنت الأخت أم صادق تعاود الاتصال. أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. وعليكم السلام، تفضل أبو علي. سيدنا عم يسوي مصالح. شنو هو؟ يعني. عفوا شنو؟ مصالح. ما أسمع. مصالحة. مصالحة؟ مصالحة نعم. نعم. على قطعة مع الأرض بعد. نعم. بعدين جمع عندي شغلات جمع دراسة تسجيل قعدت بيها هسه. قعدت بيها؟ قعدت بالاسترديت بالفلوس المصالحة والفلوس الثانية قعدت بيها سكرت بيها. بلي. نعم. سؤالك شنو سؤالك؟ للأسف إذا أمكن الأخ أبو علي عود الاتصال مرة أخرى. أحمد من بابل، السلام عليكم أخ أحمد. ألو. تفضل أخ أحمد. أخي أبنى والدتي مطلوبة كنتي أصوم. بلي. نعم. بل اتكلم احمد. احمد. احمد. ابو عباس من الموصل، السلام عليكم ابو عباس. السلام ورحمة الله. تفضل ابو عباس. تفضل ابو عباس. عليكم السلام سعدنا. تفضل ابو عباس. كهرباء الخير سيد. حياكم الله، اهلا وسهلا ابو عباس. سيد بلا زحمه عليك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك. بلي. واصطفاك على نساء العالمين. لماذا ذكر مرتين اصطفاك؟ بلي. الاخ عقيل من كربلاء، السلام عليكم. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. والدي توفى سيدنا قبل 15 يوم. الله يرحمه. وخذنا الشرع عوده خضراء يعني مال سعفه من الحزام الاخضر جابوهم، طبعا ما ادري بيناني، بس بلغنا الاخ واحد من الجناني قال له ترى منها جابوهم العود الخضر. شنو حكم من ذنب سيدنا رحمه الله؟ واضح سيدنا؟ بيه. نعم، سؤال آخر. شكرا جزيلا، شكرا. أم زينب من كربلاء، السلام عليكم أم زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام زينب، تفضلي. عندي سؤال، الفائدة ما في المصرف إلا واحد أو يعني ودع فلوس بالمصرف ويريد يسحبها، فلما يسحبها يعني هو عليها فائدة. بس هاي الفائدة يعني واحد لما ياخذ الفائدة، هاي الفائدة يصير كلها ياخذها واحد إله لو إلا نص يعني إله ونص للفقراء. واضح. نعم. أعود في الاتصال الأخت مصادق من عفوا غير من ذيق. نعم. أم صادق من ذيقار، السلام عليكم أختم صادق. السلام عليكم سيد. تفضل تفضل أم صادق. سيد دعني أنت صادق بكم في اليسر. بلي. وما أقدر يعني ده الصلاة من أجل من أرور ما أقدر أسميه. الأرور ما أسميه يعني بس يجب الأرور. شلون تصلي؟ واضح إن شاء الله. سؤال آخر أم صادق. يا سلامتك سيدي، الله يسلمك. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. أبو حسن من ذي قار، تفضل أبو حسن. أبو حسن مولاي العزيز. حياكم الله أبو حسن، تفضل. الله ولا انا عسكري بالحديد الشعبي. نعم. داوم بالموصل. نعم. وقبل فترة يعني اكل ماكو. جينا نزلنا بالمثل الوادي. الو. نعم تفضل. ونزلنا مثل الوادي قرية. وكان شوي هيك رفص وتولة سيد. بلي. اخذنا التولة وكان بالعدها. نعم. ما حكم سيدنا مبارك الله بك وشغلة انا قاعد بغرفة واحدة. بلي. سؤال ثاني سيد. نعم. عليك. نعم. قاعد غرفة واحدة سيدنا ما اخذ بالتقصير يعني مستوي الغرفة. واخويا انطاني وراها تقريبا 8 اطراف بنيت غرفه وصار بنت الغرفه القديمه مطبخ يعني حتى ما صارت الغرفه مالت للتقسيط. بلي. عم عليها خمس سنين. انت استعملتها بنيتها واستعملتها؟ الغرفه اللي اشتريتها بالتقسيط؟ ايه. لا سيدنا استعملتها تقريبا سنه ونص قاعد بيها هي تقريبا 3 اطراف وشويه سنه ونص قاعد بيها وبعدين من اخوي انطان وراها تقريبا 8 اطراف بنيت غرفه وصارت صارت مطبخ خليتها. وبالنص مثل الساعة صغيرة تقريبا صارت. بلي. والديت عن الحياة سلخة بعد ما صارت تقصيد ما غزر. ايه ما علينا خمس دني ما طول استعملت انت في المعونة ما علينا خمس دني. ما طول استعملت انت في المعونة سكنت به فما علينا خمس. الاخ مرتضى من النجف السلام عليكم مرتضى. عليكم السلام مولاي. تفضل مرتضى تفضل. سيدنا انا بالنسبة لي قاعد بالإيجار. نعم. وأداهم بالحج الشعبي. نعم. وجانا واحد قال له راح أعطيك مليون دينار تدفع لي إيجارك كان مأجر الشهر 250. نعم. قال تدفع إيجارك بس الصوم لي شهر وصلي لي ثلاث شهور. نعم. صوم شهر؟ إيه. شقد أعطاك إيجار؟ إيه صوم لي شهر وصلي لي ثلاث شهور أعطيك مليون دينار مع 14 تدفع إيجار. مليون دينار صوم صيام شقد كم شهر؟ أصوم لي شهر وصلي لي ثلاث شهور. المهم للميت عدى ميت؟ ايه عدى ميت. بلى. ايه هو سابق عليه انا يجوز مولاه اليوم ما يجوز. اذا عندك اتصالات بعد نطيب. عندنا مصطفى من المطويريج يقول عندنا زوالي للسيدة شريفة مكتوب عليه وقف يجوز انه اشتريها الى فائض عن حاجته يعني في الضريح في ضريح السيدة شريفة ما يحتاجون هذه فائض عن الحاجة صحيح هي وقف لكن بما انه ما يستفادون من عندها وفائض الحاجة نعم يجوز انه يبيعوها فاذا جاز بيعها بالنسبة لهم انت يجوز لك انه تشتريها أما إذا كانت لا هي مو فائض عن الحاجة كان محتاجينها فما يجوز بيعها فأنت لا تشتريها. زينب من السماوة تقول متى نسوي كفارة الإفطار؟ الكفارة إذا شخص أفطر في شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام الكفارة واجب موسع يعني مو إذا شخص وجبت عليه الكفارة مو واجب عليه فورا أنه يدفع الكفارة وإنما الواجب والكفارة واجب موسع بمعنى أنه يقدر يأخرها واجب موسع يعني يقدر يأخرها يقدر يأخرها شهر شهرين ثلاثة أكثر من هذا لكن لا تصل إلى مرحلة بحيث يعد متسامحا ومتهاونا في أداء الواجب إذا صار متسامح ومتهاون في أداء الواجب نعم هذا ما يجوز أما إذا لا ما يصدق عليه أنه متسامح ومتهاون في أداء الواجب فيقدر يأخر الكفارة لأن كما قلنا بأن الكفارة واجب موسع وليس واجبا فوريا أو مضيق أبو زين العابدين من البصرة يسأل عن أحكام اللقطة يقول ما مقدار الدرهم وما هي أحكام اللقطة من ناحية العلامة أو غيرها بالنسبة للدرهم الدرهم تقريبا يساوي 52% من مثقال الفضة يعني شوية أكثر من مثقال الفضة، شوية أكثر من نصف مثقال الفضة. فإذا مثلا مثقال الفضة بحدود 3000 دينار مثلا أو 2000 دينار، نصف شوي أكثر من النصف، هذا هو الدرهم. إذن الدرهم هو أكثر بقليل من نصف المثقال. إذا المثقال ب3000 فهذا يصير 1500 وشوية في المقدار فوقها مثلا، هذا هو مقدار الدرهم. إذن الدرهم هو يساوي 52% من مثقال الفضة. وشوف الفضة بيش سعرها اليوم، 2000، 3000، 4، 5 أو أكثر أو أقل من ذلك. بالنسبة للقطة، أحكام اللقطة، اللقطة نقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول اللقطة المال الملتقط اللي ما به علامة، مثل ما تنتجه الآن المعامل والشركات، مثلا صحون، أواني، بطانيات، أجهزة موبايل، ساعات، أغلب ما تنتجه الآن المصانع في الوقت الحاضر ما يعتبر بعلامة، ما يعتبر بعلامة. كذلك أيضا العملة النقدية المفردة، تلقي مثلا عملة نقدية مثلا 5000 دينار براسها، 10000 براسها، 25 براسها، 50 براسها، وهكذا، ورقة 100 دولار، ورقة 50 دولار، ورقة 20 دولار، وهكذا أيضا بالنسبة لبقية العملات. هذه ما بها علامة، اللي ما بها علامة لا يجب بها التعريف، وأيضا يجوز للشخص الملتقط يجوز أنه يتملكها، يجوز أنه يأخذها إليه. نعم الأحوط استحبابا أنه يصدق بها على الفقراء المتدين، هذا القسم الأول. القسم الثاني أنه إذا كانت اللقطة دون الدرهم، إذا كانت اللقطة دون الدرهم، هنا مواجب التعريف بها. إذا كانت اللقطة بها علامة وقيمتها دون الدرهم، الدرهم ذكرنا أنه 52% من مثقال الفضة، هنا يسقط التعريف، مواجب التعريف بها. يجوز أنه الشخص يتملكها؟ لا، الأحوط وجوبا أنه يتصدق بها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أنه اللقطة إذا كان بها علامة وكان قيمتها درهم فأكثر. القسم الثاني به علامة لكن قيمتها أقل من الدرهم، هناك يسقط التعريف ويجب التصدق بها، ما يجوز أنه الشخص يتملكه، يجب على الأحوط صدق. القسم الثالث به علامة لكن قيمتها درهم فأكثر، قيمتها درهم فأكثر، هاي الواجب عليه. القسم الثالث الواجب عليه أنه يعرف بها لمدة سنة، إذا خلصت السنة وما عثر على صاحبها هو بالخيار، إما يحتفظ بها إلى أن يجي صاحبها أو يتصدق بها على الفقراء المتدينين. طبعا خلال المدة هاي يجوز يستعملها، إذا كانت ساعة يصير يلبسها، إذا كان محبس أيضا يجوز يلبسها، يصير يتملكها. هاي المسألة خلافية، سماحة السيد السيستان دام وظل عنده الأحوط وجوبا أنه ما يتملكها، عند السيد الخوئي قدس السر الشريف وبعض الفقهاء الآخرين أنه يجوز التملك بعد التعريف لمدة سنة. عباس بن بابل يقول بالنسبة لقضية المسح على الرأس والرجلين، يقول شنو أسد الحنفية أو عوف الحنفية مفتوحة. آخر يعني آخر مرحلة أنه من تشيل مي بإيدك اليمنى تريد تغسل اليسرى، تشيل مي تأخذ مي من الحنفية، تأخذ مي بإيدك اليمنى وتسدها باليسرى أو تغسل إيدك، أو تقدر تخليها مفتوحة، تقدر تخليها مفتوحة وتأخذ مي مي تخليها مفتوحة، لكن هذا راح يصير إذا خليتها مفتوحة وضوءك صحيح، لكن المشكلة أنه أنت راح يصير إسراف عندك بالمي، راح إسراف عندك بالمي، وهذا أيضا ما يجوز. إذن الأفضل أنه تأخذ بإيدك اليمنى مي وتسدها باليسرى، وثم تضع الماء على فوق المرفق بقليل وتغسل إيدك اليسرى. هاي إذا كان بها بلل، يعني رأس الحنفية إذا كان بها بلل، أما إذا كان ما بها بلل رأس الحنفية فماكو مشكلة أنه تقدر تأخذ مي وتغسل إيدك اليسرى وتقدر تغسلها إذا ماكو بلل على رأس الحنفية. وإذا أكو بلل فالطريقة الأفضل أنه تأخذ مي من الحنفية بإيدك اليمنى، تأخذه فقبل لا تصبه تسدها، تسد الحنفية باليسرى وتغسل إيدك اليسرى. السؤال الثاني يقول الأخ عباس من بابل يقول بالنسبة للسبح المكتوب عليها لفظ الجلالة يصير نسبح بيها من دون وضوء؟ يصير تسبح بيها من دون وضوء بس بشرط انه مدخل متلمس لفظ الجلالة، لان الشخص غير المتوضي غير المتطهر لفظ الجلالة ما يصير يمسه لفظ الجلالة، وكذلك الآيات القرآنية أيضا كذلك. فلفظ الجلالة إذا أنت من تسبح تمس لفظ الجلالة بهاي الحالة ما يصير، أنت لازم تتوضى يا الله تسبح. أما إذا ما تمس لفظ الجلالة، ما تمس لفظ الجلالة اللي موجود على الخرز، إذا ما تمسه يجوز أنه تسبح حتى وإن كنت ما متوضي. أما إذا لا، يعني عملية التسبيح تستلزم من عندك أنه تمس لفظ الجلالة، تمس الكتابة، بهاي الحالة كن أنت تتوضأ. أما إذا كنت محدث بالحدث الأصغر تتوضأ، أو كنت إذا كنت محدث بالحدث الأكبر تغتسل غسل الجنابة أو غيره من الأغسال. محمد من ذيقار عنده سؤالان. السؤال الأول يقول تبرعنا بعض المواد للموكب، قصدنا هذه الأغراض نستعملها في الأعراس. إذا موقف ما يخالف، يعني أنتوا تبرعتوا للموكب غراض وقاصدين أيضا تستعملونها، إذا كان هكذا قاصدين تستعملونها للعراس للفواتح مناسبات أخرى، وهاي الأموال اللي تحصلوها نتيجة إيجارها للمناسبات الأخرى غير يعني غير مالت الموكب تصرفوها على الموكب، لا بأس به، هذا جائز ماكو إشكال إن شاء الله. سؤال آخر من الأخ محمد من ذيقار يقول أموال التي تعود لأحد المقامات مالت السادة يجوز أخذها؟ هاي تصرف في جهة راجعة للمنذور، يعني تصرف على بنايته، على تعمير هذا، فراش محتاج كهرباء، زوار اللي يجون مثلا اللي يزورون هذا المقام، مجلس تعزية في ثواب صاحب المقام هذا، نعم تصرف في جهة يعني راجعة لهذا المنذور له. أبو عماد من ديالة يسأل عن صلاة الليل، يقول كم ركعة ووقتها شو وقت بالنسبة لصلاة الليل؟ صلاة عفوا صلاة الليل 8 ركعات، كل ركعتين سوية، كل ركعتين بتشهد وتسليم 8 ركعات، ما يشترط بها قراءة سورة مخصوصة، الفاتحة يكفي، قراءة سورة بعد أفضل، لكن ما يجب قراءة سورة مخصوصة، كل ركعتين كما قلنا سوية. إذا كملت 8 بعد 8 صلاة الشفع 2 ركعات، بعد صلاة الشفع صلاة الوتر 1 ركعة، يصير المجموع 11، هاي هي صلاة الليل. الوقتها المشهور ما بين الفقهاء انه وقت صلاة الليل من منتصف الفجر، من منتصف الليل الى طلوع الفجر، هذا وقت صلاة الليل على المشهور ما بين الفقهاء، اكرر من منتصف الليل الى طلوع الفجر. الوقت الافضل هو وقت السحر اللي هو الثلث الاخير من الليل، هذا رأي المشهور. سماحة السيد سيستاني دام الظل يخالف المشهور في قضية وقت صلاة الليل. عند وقت صلاة الليل يجوز الاتيان بها، يعني بصلاة الليل من أول الليل مطلقا، بإمكان الشخص اللي يريد يصلي صلاة الليل من أول الليل بإمكانه أنه بعد صلاة المغرب والعشاء يصلي صلاة الليل مباشرة، لكن طبعا ما ذكره المشهور هو أحوط وأفضل. حسن من واسط يقول يصير أصلي جماعة على التلفزيون؟ ما تنعقد الجماعة على التلفزيون، هناك بعد من الأمور من الأمور المعتبرة في انعقاد صلاة الجماعة أن لا يكون هناك بعد ما بين المأموم والإمام وما بين مأموم وآخر بما يكون كثيرا في العادة، بل الأحوط لزوما أنه ما يكون البعد بين المأموم والإمام وكذلك ما بين الصف المتقدم والصف اللي وراء، أن لا يكون البعد يزيد على أقصى مراتب الخطوة. يعني إذا كان مثلا أقصى مراتب الخطوة فسبعين سنتيمتر يكون هذا ما يزيد أيضا. يعني لا يصير بين موقف السابق يعني موقف مثلا موقف الإمام ومسجد المأموم لا يصير أكثر من سبعين سنتيمتر وهو أقصى مراتب الخطوة مثلا. وكذلك أيضا ما بين موقف المأموم في الصف السابق ومسجد المأموم موقف المأموم يعني في الصف السابق موقفه ليس مسافة بينه وبين مسجد المأموم اللي وراء بالصف اللي وراء مسجد مالته، يعني بين الموقف وبين المسجد مال الصف الأول والثاني مثلا أيضا ليس أقصى من مراتب الخطوة. فبالنسبة بالنسبة للاقتداء بالإمام اللي يصلي بالتلفزيون هي ما تنعقد جماعة، هذه ما تنعقد جماعة. الجماعة كما قلنا أنه لا يكون هناك بعد ولا يكون هناك حائل، والصلاة في التلفزيون بالتأكيد هناك بعد يعني بعد شاسع أيضا. أحمد من كربلاء يقول ما حكم شراء البنزين من المحطات الأهلية والحكومة وبيعه على شكل مثلا قناني؟ هذا العمل هذا ما يجوز. يجب أنه أنت هناك نظام، هناك تعليمات، هناك ضوابط، الجهة هذه مثلا وزارة النفط أو المؤسسات اللي المسؤولة عن المحطات الأهلية والحكومية هاي أدها نظام، فأنت ما يصير تخالف هذا النظام. النظام أنه مثلا أصحاب السيارات ينطون لأصحاب السيارات، مثلا اللي عنده مضخة ينطون هي بحسب النظام، اللي عنده مولدة ينطونه مثلا غاز وهكذا. فيوجد هناك نظام، أنت ما يصير تخالف النظام هذا المتبع، تروح تشتري وتبيع بالشارع، هذا مخالف للنظام وللضابط، فما يصير هذا العمل اللي تقوم به. جاسم من ذي قار يقول احنا نصلي بكركوك، نصلي بالبيوت ونأكل بمواعينهم، ما حكم ذلك؟ ما يجوز الصلاة بهذه البيوت، هاي البيوت اللي تاركيها الأهالي ما يجوز إلا بإذن من عندهم أو مع الاضطرار، كما لو كان مثلا برد شديد الآن مثلا أو أمطار أو مثلا الخوفا من عدو، هاي موارد الاضطرار، نعم هاي يجوز الصلاة فيها. في غير موارد الاضطرار لا يجوز. بالنسبة للأكل بمواعينهم هذا أيضا كذلك ما يجوز استعمال مواعينهم ولا الأدوات الأخرى مالتهم. أم محمد من البصرة تسأل تقول ما هي حكم الفوائد في بنوك الجمهورية الإسلامية؟ إذا كانت المعاملة شرعية في بنوك الجمهورية الإسلامية كلو كانت من قبيل المضاربة أو كانت من قبيل الجعل. المضاربة شنو يعني؟ يعني أنت تطين مال، المال هذا يشتغلون به بالتجارة ويحسبون لك فد نسبة، يحسبون لك فد نسبة مئوية، نسبة مئوية 10% 5% 1%، يحسبون لك فد نسبة، هاي يسمونها مضاربة، هاي المعاملة الشرعية. أو جعالة أيضا هاي معاملة شرعية، أو صلح أيضا هاي معاملة شرعية. إذا كانت المعاملة شرعية فالفوائد اللي يعطوك إياها كلها إلك. أما لو كانت هذه المعاملات اللي تجري في مصارف الجمهورية الإسلامية لو كانت من قبيل ما يجري في المصارف العراقية، يعني ليست المعاملة شرعية، لكما لو كانت مثلا عملية إيداع وقارض، في هذه الحالة الفوائد هاي نصف إلك أو نصف تصدقين به على الفقراء المتدينين. ستار من كربلاء يقول أنا عسكري، يقول من أجنب أغتسل غسل الجنابة من الحزام والأسفل؟ ما يصير هذا، غسل الجنابة تغسل كل جسمك ويشترط به الترتيب أيضا، مو فقط تغسل كل جسمك. فغسل الجنابة أعلمك شلون بالنسبة لغسل الجنابة، تدخل تحت الدوش، تدخل تحت الدوش تغسل الرأس والرقبة أولا، تنوي الرأس والرقبة، كملت الرأس والرقبة بحيث الماء استوعب كل بشرة رأسك، كل رأسك ورقبتك الماء استوعبها، لم يبقى أي جزء من رأسك ووجهك رقبتك كلها استوعبها، بحيث ما بقى أي جزء ولو جزء صغير كلها استوعبتها. ثم تخرج من الماء قليلا إذا كان الماء متصل، تخرج قليلا ثم ترجع مرة أخرى إلى أسفل الدوش، تغسل كل بدنك إما كل دفعة واحدة، أو تغسل الجانب الأيمن وبعدين الجانب الأيسر، أو تغسل الجانب الأيسر أو بعدين الجانب الأيمن. الأفضل والأحوط استحبابا أنه تقدم تغسل الجانب الأيمن ثم بعدين تغسل الجانب الأيسر. أما غسل الجنابة من منتصف الجسم من الحزام تقول وللأسفل، هذا ما يعتبر غسل جنابة، هذا باطل، وبالتالي صلاتك باطلة. كل عمل مشروط بالطهارة مثل الصلاة الطواف إلى آخره، كل عمل مشروط بالطهارة راح يكون باطل. فأنت شقد صليت بهالطريقة تغسل غسل جنابة من الحزام وللأسفل، شقد صليت سنة سنتين ثلاثة شهر يوم، هاي كلها تقضيها ومنها فصاعدا غسل الجنابة مثل ما قلت لك، الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر، وما تخلي أي جزء من جسمك أنت ما غاسله. أم زينب من بغداد يقول زوج بنتي عاطل عن العمل وأريد أفتح كشك سكمات سكاير، يجوز؟ نعم يجوز، ما بيشكار هذا العمل. أحبس بالبابل يعني قال والدتي مطلوبة سنتين صوم، وللأسف أنه ما كمل، فهاي عليها تقضيها، هاي السنتين اللي مطلوبة بيها عليها تقضيها. الآن إذا مريضة اتوصي بيها، إذا تقدر تقضي خل تقضيها، وإذا كان الإفطار عمدي يعني من دون عذر عليها كفارة، بالإضافة للقضاء عليها كفارة. وإذا كانت لا إفطارها بعذر، مثلا كانت حائض، كانت نفساء، كانت مسافرة، فقط عليها القضاء. وعليها أيضا إذا أخرت القضاء لأنهم أخر القضاء عليها فدية تأخير كل يوم من ذني الشهرين، كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. عقيل من كربلاء يقول احنا خدنا سعفة من الحزام الاخضر وخليناها مع والدي، طبعا يستحب بالنسبة للجريدتين يستحب ان يدفن مع الميت جريدتين اللي هاي تنفع الميت عند محاسبة منكر ونكير، هذه يكون اللي تاخذها، يكون ما يصير تاخذها انت من بستان احد الاشخاص او مثلا من المزارع الحكومية. من هذا الحزام الأخضر هذا مال عام، ما يصير أنت تأخذها من هذا الحزام الأخضر أو تأخذها تدخل البستان مثلا أو نخلة عائدة لشخص وتأخذ الجريدة من عند هذا، ما يجوز هذا العمل. على كل حال أنت هذا الجريدة تقيمون سعرها إيش قد سعرها وتصدقون به على الفقراء. أم زينب من كربلاء يقول يصير واحد ياخذ الفائدة كلها مال المصرف؟ إذا واحد ودع مال في المصرف خلى مليون دينار مثلا في المصرف يعطونه فائدة 25,000 50,000 100,000، هاي الفائدة ما يصير ياخذها كلها، هذا المال مجهول المالك الفائدة، هذا الفائدة يقسمها إلى نصفين، نصف يتصدق به على الفقراء، إذا هي 100 يقسمها إلى قسمين، 50 يتصدق بها على الفقراء المتدين، 50 هاي الثانية هاي إله يتصرف بها، 50 هاي يتصرف بها يعني يصرفها على المعونة، يصير إنه هاي ملك إله فيصير يتصرف بها. عليها خمس الزايد من النصف مالته إذا بعد القبض، إذا ما قبض لو يبقى سنوات، الفائدة بالمصرف الحكومي اللي تعطى على الأموال اللي مودعيها لو تبقى سنوات من دون قبض ما عليها خمس، لأن ما تملكها، متى يتملكها؟ إذا قبضها، ما طول ما قبضها هي مو ملك إله، فلو تبقى 10 سنوات 20 سنة 30 سنة هو يجمع بها بالمصرف، هاي ما عليها خمس. لكن متى ما قبضها، إذا قبضها وصرف منها على المعونة وبقى زايد من عندها، من يجي رأس السنة مالته يخمس هذا الزائد على المعونة. أم صادق من ذي قار تقول عندي سوفان بركبتي ومن أسجد ما أقدر أثنيها، ما يخالف إذا تقدرين سجدين من دون أن تثنين الركبة مالتك، إذا تقدرين سجدي من دون أن تثنين الركبة، لكن المواضع السبع أكون كلها في مواضعها، يعني ركبتيك على الأرض، الأصابعك أصابع القدمين على الأرض، الكفين على الأرض، الجبهة، المساجد السبع على الأرض، إذا تقدرين سجدين سجدي. ما يشترط أنه الجلوس أنه تثنين الركبتين مالتك بالجلوس، ما يشترط، حتى لو بالجلوس إيه رجليك ممدودة ما يخالف، حتى لو رجليك ممدودة ما يشترط أنه تثنين هذا الركبتين في الجلوس. المطلوب من عندك الجلوس، نعم يعني الأفضل ويستحب أنه الجلوس يكون هكذا، يجلس ويكون ظاهر قدم اليمنى على باطن اليسرى، هذا أفضل هذا الجلوس، لكن هذا مو متعين، مو واجب على المصلي، يصير انه اذا ما يقدر خاصة يصير يجلس باي كيفية اخرى. واذا ما يقدر يسجد، يعني انت اذا ما تقدرين السجدين عن قيام بسبب السوافان اللي بركبتك، فانت بهاي الحالة راح يصير ايماء بدل السجود، يعني تصلين وانت واقفة وتؤمنين برأسك للسجود، اذا وصلت للسجود ركوع تقدرين تركعين، عندك مشكلة بالسجود تقدرين إيماء بالرأس هكذا تومئين بالرأس، أو من توصلين للسجود تخلين كرسي يمك، إذا وصلت للسجود تقعدين على الكرسي وتخلين تربة أمامك تسجدين عليها، إذا كملت السجود تقومين. أبو حسن من بغداد يقول أنا عسكري بالحشد أداوم بالموصل، يقول أكل ما عندنا، الله يكون بعونكم الله يساعدكم، يقول وجدنا تونة وكرفس وأكلناها، ما حكم ذلك؟ عند الاضطرار يجوز، إذا مضطرين يجوز أنه تأكلون من هذا الكرفس إذا كان مملوك، إذا ما كان مملوك لأحد أكله من عنده، أما إذا كان مملوك الشخص مسلم هذا الشخص فأنتوا ما يصير تأكلون من عنده إلا في حالة الاضطرار، إذا اضطريتوا أكلوا من عنده وقدروا قيمته إيش قد وعطوها للمالك إذا تعرفونه، وإذا ما تعرفونه تصدقون بها على الفقراء. مرتضى من النجف يقول أنا نازل بالإيجار وأداوم بالحشد، أعطوني 1,000,000 دينار صيام شهر وأصلي 3 أشهر نيابة عن أحد الأموات، هل يجوز؟ نعم يجوز، يعني هذا عقد إجارة بينك وبين هؤلاء الأشخاص، على أي مبلغ تتفقون؟ على أي مبلغ تتفقون أنتم؟ 1,000,000 أكثر من 1,000,000، شهر صلاة أكثر من شهر أقل، كذلك بالنسبة للصلاة، هذا عقد بينك وبين هذا الشخص اللي استأجرك، أنت تعتبر أجير، أنت تعتبر أجير، وذاك الشخص اللي أعطاك المبلغ مستأجر، فأنت أيها الأجير أنت اتفاق بينك وبين المستأجر على مبلغ معين لأداء عبادة صلاة أو صوم تتفقون عليها، وهذه ما بها كل إشكال. إخواني الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم في يوم الاثنين القادم في 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.